بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في روضة القلوب المؤمنة، مرحبا بكم في رحيق النفوس الطيبة، مرحبا بكم في لقاء الهداية، مرحبا بكم في لقاء الإنابة، مرحبا بكم مع الموعظة الأسبوعية. وعنوان موعظة الليلة: أخطر وأفظع وأطول طريق في حياتنا. أخطر وأفظع وأطول طريق في حياتنا، ترى ما هذا الطريق؟ أين هو؟ أين يكون؟ من يخمن؟ من يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أين هذا الطريق؟ ثم لماذا هو خطير وفظيع؟ هل تعرفوه؟ تأملوا معي إخواني الصور التالية لتقريب ما أريد أن أقوله، ثم أذكر لكم الإجابة صريحة. صورة رأيتها تبين قدر الشمس أو قدر الأرض مقارنة بقدر الشمس، يعني قد كنت أود أن أعرض عليكم الصورة الليلة ترونها بأعينكم، ولكن ما تيسر، يعني إن شاء الله يتيسر إحضار الجهاز بعد ذلك بإذن الله تعالى بفضل الله، ثم بفضل تبرعاتكم نحضر الجهاز إن شاء الله في كل درس. ولكن الصورة توضح كتلة كبيرة جدا، ضخمة جدا، وبجوارها نقطة صغيرة جدا، فأنا ظننت أن هذه الكتلة الكبيرة هي الأرض، ولكن لما تأملت في الصورة رأيت هذه الكتلة الكبيرة جدا، يعني تأملوا معي في إشارتي بيدي، كتلة كبيرة جدا ثم كتلة صغيرة جدا بجوارها. نظرت في الكتلة الكبيرة هذه فإذا مكتوب هذا نجم الشمس، والصغيرة هذه التي بجوارها ومعها كواكب أخرى صغيرة هي الأرض. تخيل معي وتصور كم يكون إذن حجم الشمس. يقول العلماء إن حجم الكرة الأرضية يقدر بواحد وثمانية من مية في عشرة أس 12 كيلومتر. يعني قديه تتحسب ازاي دي؟ يعني لو قلنا واحد في عشرة أس 12، عشرة أس 12 دي اللي بنسموها ايه؟ 12 صفر، المليون كام؟ 6 صفار، يعني تريليون. تريليون يعني مليون مليون، يعني واحد في مليون مليون كيلومتر. ده حجم ايه؟ لا، الأرض، حجم الأرض، حجم الأرض بتاعتنا دي واحد، احنا طبعا واحد وثمانية من مية قلنا واحد بس، في تريليون كيلومتر. يعني قد ايه؟ يعني لو واحد مننا عايز يمشي الكرة الأرضية ياخد قد ايه؟ كم يوم؟ انتوا معايا؟ تخيلوا معايا المثال ده، واحد عايز يمشي، يريد ان يمشي الكرة الأرضية يطويها مشيا على قدميه، وهل اذا امكنه ذلك ففي كم من الوقت؟ خد لي دي كده معاك على جنب، دي رقم واحد. انتقل معي بعد أن تعرفنا على حجم الأرض إلى التعرف على حجم الشمس. يقول العلماء الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، 150 مليون كيلومتر، ومع ذلك يصاب بعض الناس بضربة شمس وربما يموت. 150 مليون كيلومتر، نصف قطر الشمس. يعني قلنا لو الشمس دايرة في النص يبقى فيه إيه؟ قولوا معاي، القطر. القطر ده اللي هو واصل بين إيه؟ الدائرة، أخذ بالك، نصه 700 ألف كيلومتر، يبقى القطر كله كام؟ ها مليون وكام وربعمائة ألف. ده إيه؟ ده القطر الكامل بتاع الشمس. حجم الشمس قد إيه؟ حجم الشمس 2000، عد معايا 2000 مليون مليون مليون مليون طن. ده حجم الايه؟ حجم الشمس. يعني ايه بالنسبة للأرض؟ يعني مليون ضعف عن حجم الأرض. مليون ضعف عن يعني ممكن يتحط في الشمس مليون كرة أرضية. واخدين بالكو؟ يبقى حجم الشمس قد ايه؟ وخلي بالكو الشمس دي تعتبر من الشموس الصغيرة بالنسبة للمجرة اللي احنا فيها، والمجرة تعتبر مجرة واحدة من كم مجرة في الكون؟ لا مش من 100 بليون. الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا، والكواكب التي حولها كلها تدور حول المجرة اللي هي درب التبانة أو سكة التبانة. المجرة بتاعتنا اللي فيها الشمس وفيها الأرض والكواكب وغيرها فيها 100 بليون نجم تاني غير الشمس. 100 ايه؟ مش مليون، 100 بليون. 100 بليون. والشمس تعتبر من النجوم المتوسطة. الكون بقى كله فيه قد ايه؟ ما يزيد على 100,000 مليون مجرة. وإنا لموسعون كما قال الله عز وجل، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يبقى أنت لما تقارن حجم الأرض بحجم الشمس بان لك في الخطوة الأولى حجم الأرض، الخطوة الثانية بينت لك حجم الايه؟ الشمس. انقل معايا بسرعة على الخطوة الثالثة، ايه هو حجم النار؟ نعوذ بالله من النار، حجم النار قد ايه؟ هل في دليل يوضح لنا حجم النار؟ ها؟ وردت اشارات في الكتاب والسنه تبين عظم خلق النار، ليس تحديد الحجم يعني ايه بالتحديد، ولكن اشارات تبين عظم خلق النار. ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع الصحابه يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا صوتا شديدا اللي هو صوت ارتطام جسم صلب بالأرض، فقال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. قال هذا صوت حجر، هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا. يعني الحجر لو تخيلنا كده الكوباية اللي معايا دي، لو تخيلنا اللي فوق دي فوهة الايه؟ فوهة النار، اترمى فيها حجر، حجر خد 70 سنة عشان يوصل للقعر. لو احنا طلعنا على المسجد اللي احنا فيه وواحد رمى حجر من فوق، هياخد كام يوم على ما ينزل للارض؟ لا انا عايزك تنتقل معايا لاعلى ناطحه سحاب في العالم، ورمينا حجر من فوقيها، هيوصل للارض في كام اسبوع ولا في كام يوم ولا في كام شهر؟ يعني مش اسبوع، مش شهر، مش سنه، اخد بالك، مش 10 سنين، مش 20، مش 30 40 50 60 70 سنة، والحجر ده عمال نازل لحد ما وصل لفين؟ فهو يهوي في النار إلى الآن. تخيل الحجر ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرب لنا الصورة تاني فبيقول إيه؟ لو أن حجرا مثل 7 خليفات. 7 خليفات يعني 7 نوق. الناقة هي أنثى الجمل، أنت عارف الجمل ضخم قد إيه؟ الحجر ده لو قد 7 جمال. تخيلوا بقى معايا الجمل مثلا من هنا مثلا لهنا، أدي 1 أدي 2، عد بقى كده إيه؟ حجر قد 7 جمال اترمى بيه من شفير جهنم. لو أن حجرا مثل 7 خليفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها، لا يبلغ قعرها. يعني لو واحد بس نعوذ بالله من النار، قولها من قلبك، لأن اللي يستعذ بالله من النار 3 مرات تقول النار اللهم أعذه من النار. لو واحد بس هيترمى في النار من أولها لآخرها هياخد كام؟ 70 سنة. يعني ممكن تقول قيمة العمر، لأن أعمار الأمة المحمدية من 60 لـ70، والقليل اللي بيعدي كام؟ ها؟ بيعدي 70. تخيل بقى ما يبقى واحد ضيع عمره في غير طاعة الله عز وجل، لو غمس في النار غمسة من أولها لآخرها والعياذ بالله تعالى استغرق 70 سنة، ما بالك بقى صنوف العذاب اللي موجودة فيها نعوذ بالله. يبقى عمق النار قد إيه؟ أديني بديلك تصور قريب أهو. 2، الناس اللي داخلين في النار تظل النار يلقى فيها الأفواج تلو الأفواج، الأفواج تلو الأفواج، وهي تقول هل من مزيد، هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد، هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد، أفواج تلو الأفواج. الكافر في النار ضرسه يكون مقدار جبل أحد. حد راح عمره وشاف جبل أحد قد إيه؟ حوالي 6 كيلو متر، 6 كيلو، يعني مش هنقول ضرس الكافر قد المسجد، لا قد جبل أحد، ما بين منكبيه بين كتافك انت قد ايه عرض كتافك، ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، يعني تمشي مسافة تقطع في 3 أيام، ده بين منكبي الايه الكافر والعياذ بالله تعالى. لما يبقى عدد العدد المهول ده اللي بيترمى في النار، والكافر مساحته زي ما انت شفت كده، والملك بتاعه في النار كما بين مكة والمدينة يعني حوالي 500 كيلومتر، يبقى النار قد ايه اللي هتسع كل دول والعياذ بالله تعالى. 3، الملائكة الذين يأتون بالنار يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. لو تخيلنا كده ديت الورقة ديت عايزين ناس يشيلوها، هنعوز كم واحد؟ 4، كل واحد في زمام. النار بقى ليها كم؟ 70,000 زمام، كل زمام من دول ليه 70,000 ملك، يبقى 70,000 في 70,000 دول الملائكة بس اللي جايبين النار، اضربها انت كده ويوصل للرقم وشوفوا هيطلع معاك كام. 4، قال الله عز وجل إذا الشمس كورت، وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا بتصلوش على النبي ليه؟ فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بقوله الشمس، فاكرين الشمس من شوية قلنا حجمها قد ايه؟ الشمس والقمر مكوران في النار. الشمس انتوا فاكرين حجمها ولا نسيته؟ حجمها 2,000,000,000,000,000,000 طن، حجمها بالمقارنة بالأرض 1,000,000 ضعف عن حجم الأرض، ماشي كده؟ حرارة لب الشمس تقدر بحوالي 15,000,000 درجة. المية بتغلي عند كم درجة؟ 100، ودي النار بتاعتنا، ماشي كده؟ تخيل بقى معايا حجم الشمس الضخم ده كله تلقى في النار، الشمس والقمر مكوران في نار جهنم، يبقى حجم النار قد ايه؟ انقل معايا بعد الاسئله اللي سالتها لك دي كلها حجم الارض حجم الشمس عشان اقرب لك حجم النار. النار دي بقى هينصب عليها يوم القيامه جسر. جسر يعني ايه؟ صراط، زي ما قلت لك زي الكوبايه دي كده، هنربط حبل من الناحيه دي للناحيه الثانيه، ماشي كده؟ ويؤمر كل الناس بالمرور على هذا الصراط، لان بعض الناس يقول لك ان شاء الله احنا داخلين الجنه. عم الشيخ انت مالك جاي النهارده كده بتفول علينا ليه؟ اقول لك يا سيدي ربنا دخلنا كلنا الجنه، بس لازم نخاف، لان الخوف ده هو اللي هيحجزك عن الايه؟ عن المعصيه، وهو اللي هيخليك تنشط في الايه؟ في الطاعه. نفسك تراودك بمعصيه تتذكر النار تقول لا انا مش قدها. مين قد عذاب الله سبحانه وتعالى عشان يتهاون بمعاصي الله ويتهاون بحدود الله عز وجل؟ نسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا من النار في هذه الليل، وأن يكتب لنا عتقا من النار جميعا في هذه الليلة، والمسلمين والمسلمات، آمين. لكن هب أنك لم تدخل النار، تعال نسلم بالمسلمة دي، هل ستمر على النار أم لا؟ الإجابة في القرآن، قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. إن منكم، شوف التأكيد، يعني ما من أحد منكم إلا ولابد أن يمر على الإيه؟ على النار. المرور على النار على أشهر التفسير المراد به المرور على الصراط. وصلت ليك دلوقتي الصورة، أخطر طريق وأفظع طريق وأطول طريق هو إيه؟ وصلت؟ يعني إحنا لو قلنا واحد حيمشي على الأرض من شرقها لغربها، حيقطع الأرض كلها، هياخد فيها قد إيه؟ تخيلوا بقى إيه المشهد ده. الأرض بقى بالمقارنة بالشمس، الشمس دي هتترمى في النار، والنار طبعا أوسع، الصراط على النار، يبقى حجم الصراط قد إيه؟ طول الصراط قد إيه؟ وإنت وأنا لازم نمر على الصراط ده، هنمشيه في قد إيه؟ هنقطعه في قد إيه؟ والمشي عليه إزاي؟ ها؟ صراط منصوب على متن جهنم، كم حجمها؟ كم قدرها؟ كم طولها؟ كم عرضها؟ هو منصوب عليها وكلنا سنمر عليه. تصوروا معي إخواني، لو كان هذا الصراط منصوبا على الأرض وكلفنا بالمشي على الأرض، الإنسان هيتعب ولا لا؟ إما بالك بقى لما يبقى صراط بالمواصفات اللي حولها لك ديت وكلفنا أن نمر عليه. لذلك أقول ليس الأمر يتوقف عند هذا الحد، وإن يعني ليته كان طريقا كبقية الطرق حتى ولو كان طويلا، لكنه ليس كالطرق. يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يضرب له الجسر على جهنم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ وأنا يعني ألتقط أجزاء من الحديث لأن الحديث بطوله سيأتي معنا في الحلقات إن شاء الله. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ اسمع وصف الصراط من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ضحض مزلة. ضحض يعني إيه؟ لما أقولك فلان ده ضحضت رجله، ها ضحض يعني إيه؟ كعبلة، غرز. مزلة، مزلة بالزاي مش بالذال، مزلة بيزحلق. العلماء بيقولوا يعني ضحض مزلة يعني تزل الأقدام وتنزلق من فوقه، يعني مش حاجة خشنة مثلا أو حاجة عريضة شوية تقف تمشي، ده إيه في إيه في انزلاق. أدي أول صفة خدها معك وركز معايا. اتنين، فيه خطاطيف وكلاليب، نعوذ بالله من النار. الخطاف زي أنت عارف الشوكة بتاعت الجزار اللي بيعلق بيها أو اللي بيشيل بيها شوال الدقيق العامل كده، اصحى معاي. عليه خطاطيف، طبعا لا يعلمها إلا الله لكن أنا بقرب لك الصورة. خطاطيف وكلاليب. ثلاثة، فيه حسكة. قال وحسكة، الحسكة شوك. تخيل الصراط اللي أنا بقولك عليه ده، ضحض مزلة، في خطاطيف وكلاليب، في حسكة شوك. أربعة، والصراط في حديث آخر، والصراط كحد السيف ضحض مزلة. حد السيف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب الصورة للعرب اللي عارفين السيف. السيف إذا ضرب به إنسان ضربة واحدة على عنقه سقط عنقه بجواره، ضربة واحدة، يعني مش مثلا هيضرب الضربة ويطلع العظم من اللحم، لا هي ضربة بتشيل إيه، بتخلص كله. الصراط ده بقى كحد السيف، يعني إيه إما تفهم إما تسمع أنه كحد السيف، وأي رفع ده بقى، بل ورد أنه كحد السيف وأدق من الشعر. ولذلك كان بعض السلف يضع شعرة أمام عينه أمامه ثم ينظر إليها ويبكي، فقيل له لما تبكي؟ قال كيف لا يبكي من سيؤمر بالمرور على مثل هذه، كيف لا يبكي من سيؤمر بالمرور على مثل هذه. وهل الأهوال انتهت عند كده؟ لا، ده اسمه جسر الأهوال لو صح التعبير. قلنا ضحض مزلة، خطاطيف وكلاليب، في حسكة كحد السيف. قال الله عز وجل وهم يحملون، يحملون يعني هو إنسان أصلا على الطريق ده يعرف يمشي لو مش شايل حاجة، انتوا معايا ولا لا؟ طب بالك بقى لما يحمل كمان، وهم يحملون ايه يا ترى؟ أوزارهم على ظهورهم، سلم يا رب، ألا ساء ما يزرون. حملي قد ايه وحملك قد ايه، الذنوب بتاعتك قد ايه، وهل بعد ما سمعت الكلام ده وعرفت الموضوع جد مفيش هزار، سيبك من الإعلام وسيبك من الكليبات وسيبك من الشباب اللي يقولك عايشة حياتها دي، مش حدش هينفعك. الذنوب بقى بتاعتنا لما نشيلها على الأرض نعرف نمشي بيها، ما بالك بقى لما يشيل الإنسان ذنوبه في مشاهد القيامة وعرصات القيامة، ومنها هذا المشهد، يحمل وزره على ظهره، كيف يسير؟ لسه في كمان. والصراط ليس مضروبا على الأرض بل مضروب على متن جهنم. انتوا فاكرين العبارة اللي غرقت دي السلام كام؟ 98، وبقت مأساة في نار وفي ظلام وفي قروش في البحر، أخذ بالك، وفي وغرق، يعني اجتمع على الناس كل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله يجعلهم من الشهداء. تخيل بقى الإنسان وهو ماشي مثلا على طريق حيقع في البحر، لو الصراط ده منصوب مثلا على المحيط أو منصوب مثلا على البحر الأحمر أو منصوب مثلا على البحر المتوسط، حيقع في خايف. ده الواحد راكب، بيبقى راكب السفينة، راكب المركب، راكب العبارة، وبيبقى خايف. ما بالك بقى لو هو ماشي على حبل، مش هقولك بقى حبل، لو ماشي على سآلة اللي هي الخشب دي، ومش هقولك مثلا تحتيه 100 دور، ده تحتيه عمق كام؟ 70 ايه؟ 70 سنة. اضف للي فات ده كله 6 حاجات دول، الظلام الحالك، ظلمة شديدة جدا. ليه عرفناها؟ منين عرفناها؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوضح لنا كيف يكون المرور على الصراط، يقول فيعطيهم او فيعطى الناس النور على قدر اعمالهم. يبقى انت على الصراط ده محتاج نور عشان تعرف ايه، تعرف تمشي. فيعطيهم نورهم على قدر اعمالهم، يعني انت عرفت ان الصيام بتاعك هو اللي بيديك نور هناك، ومحافظتك على الصلاة هي اللي هتدي لك نور هناك، واخد بالك، وغضك للبصر هو اللي هيدي لك نور هناك، وترك الحرام الربا والخمور والمخدرات تتركها لله هتدي لك ايوه يعطيهم نورهم على قدر اعمالهم. ازاي؟ فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين ايديهم، يبقى واخد نور قد الايه، قد الجبل على الصراط. ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخله بيمينه زي النخله، ومنهم من يعطى نورا اصغر من ذلك حتى يكون اخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه. شوف صبعك الكبير على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا أطفأ قام، أو إذا أطفئ قام. عايزك تتخيل معي المشهد الخطير ده، لو واحد ماشي في طريق وطلع عليه ناس عايزين يقتلوه، وفجأة وهو ماشي الدنيا النور قطع، يبقى ماشي ازاي ده؟ هو ماشي في النور، لو ماشي في النور هيبقى خايف اي حد يطلع عليه من اي زقاق او من اي شارع، يبقى ماشي في رعب، ما بالك لما يبقى فجأة النور يتقطع يعمل ايه؟ هنا الحديث بيقول اهو يضيء مرة ويطفئ مرة. قال القرطبي تفكر الان، انا عايزكم بقى يا اخواني دلوقتي ركزوا معايا كلكم كده، وتعالوا نروح نقف دلوقتي حالا قدام الصراط. انت فين دلوقتي؟ قدام الصراط، وستؤمر الآن بالمرور على الصراط. جاهزين معايا؟ جاهز بقى نفسك كده؟ تفكر فيما يحل بك من الفزع، فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط. جيت وقفت كده قدام الصراط، بصيت عليه شفته، وشفت جهنم تحتيه، وشفت الناس ماشية، وشوف بقى إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته والعياذ بالله تعالى، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها. ها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ، النار هتتقطع بسبب غضبها لله سبحانه وتعالى. أول ما شافت الكفار والعياذ بالله تعالى، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار التي تمنع من المشي على الأرض فضلا عن المشي على الصراط. مد كده رجلك معايا، كيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته، حسيت أنه رفيع جدا وحامي جدا، واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني، مفيش رجوع، لازم رجلك الثانية أدخل مشي، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب. يبقى الإنسان ماشي على الصراط وقدامه ناس اللي طلع ليه خطاف أو كلاب خدوا من أفاه أو خدوا من أي مكان من جسمه، وقعوا في جهنم والعياذ بالله تعالى. لو الواحد ماشي وشاف واحد سقط قدامه في جهنم والعياذ بالله تعالى، بقى راسه تحته ورجليه فوق مع الصراخ الشديد جدا، صيحة شديدة جدا صراخ، وقدامك وانت ماشي على الصراط شفت المشهد ده، يبقى حالك ايه؟ والعياذ بالله تعالى. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا من النار ومن عذاب النار. كيف وانت تنظر اليهم كيف ينكسون الى جهة النار، ينكسون رؤوسهم وتعلو ارجلهم، فيا له من منظر ما افظعه ومرتقا ما اصعبه ما اضيقه. قال فيمرون على قدر نورهم، يقال لهم مروا فيمرون على قدر نورهم. يبقى أنت وقفت على الصراط خدت النور بتاعك، نسأل الله عز وجل أن يجعل نورنا عظيما، اللهم أعظم لنا نورا يوم القيامة. خدت النور بتاعك هتمشي بقى على الصراط. تاني حاجة بعد ما يبقى معاك النور، السرعة بتاعتك كام؟ السرعة قد إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كطرف العين. بص كده أنت بتبربش بكده بسرعة، أهو واحد عدى، عدى على الإيه؟ المسافة اللي إيه؟ العظيمة اللي أنا عمال أقرب لك فيها من شوي، طرف العين عدى بسرعة، اللهم اجعلنا منهم، قل آمين. ومنهم من يمر كالبرق، شوف سرعة البرق لما يروح ويجي. ومنهم من يمر كشد الفرس، الحصان اللي إيه؟ السريع. ومنهم من يمر كشد الرجل، لما يكون واحد بإيه؟ بيجري. حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدمه، اللي هو نوره قليل بقى، يحبو على وجهه ويديه ورجليه. سلم يا رب. شوف يحبو، يتخيل كده لو ده الصراط وصاحبنا ماشي على الصراط فوقع، فراح ماسك الصراط بإيه؟ أخذ بالك، يحبو على وجهه. شوف التصوير النبوي، يحبو على وجهه، في واحد بيمشي على وشه والعياذ بالله يحبو على وجهه ويديه ورجليه, تخر يد وتعلق يد, وهو ماشي على الصراط ايد وقعت راح ماسك بايده التانية, وتخر رجل وتعلق رجل. شوف المشهد الخطير. قال وتصيب جوانبه النار, لما يجي يقع كده النار تلسعه تصيب جوانبه النار والعياذ بالله تعالى, يوم يتعادل الناحية التانية يقع من الناحية التانية. ايه المشهد الرهيب ده يا اخواني, نعوذ بالله من ذلك. قال وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص, فإذا خلص وقف عليها بعد ما عد بقى من على الصراط, وقف كده وبص للنار وقال الحمد لله, وفي رواية الحمد لله الذي نجاني منك, لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. تخيل, وده في بعض الروايات آخر واحد هيدخل الجنة, يعني آخر واحد هيمشي على الصراط بيقول إن ربنا أعطاني اللي ما أعطاهوش لإيه, والناس سبقته ممكن تكون دخلت الجنة لشدة ما رأى من الهول. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك الهول. سلم يا رب سلم. أنت تعرف أن سلم يا رب سلم دي دعوة الأنبياء حينها, الأنبياء واقفين والناس بتعدي وهم يقولون سلم يا رب سلم. وليت الأمر إخواني يتوقف عند هذا الحد, بل من الناس من يقع في جهنم والعياذ بالله تعالى. مسلم, مسلم يقع في جهنم, نعم يقع في جهنم. ما الأسباب وما الأعمال التي تؤهل الإنسان, لو صح التعبير بقى وتعبير خطأ طبعا, لدخول النار والعياذ بالله تعالى, ستأتي معنا بالتفصيل أحبتي في الله. والله ثم والله ثم والله لا يمر على صراط بهذه الصورة إلا من أعانه الله ووفقه, فنور له طريقه وأعطاه السرعة لقطعه ونجاه من السقوط فيها. هي بس عملة واحدة اللي بتنفع في اليوم ده, متمثلة في 4-5 حروف, طاعة الله عز وجل. صلاتك, كل واقف في السوق وانت سبت الشغل بتاعك وجيت عشان الصلاة, مش هيضيع عند ربنا. بكرة الاثنين هتتفتح أبواب الجنة ويغفر للناس إلا المشرك والمشاحن اللي بينه وبين التاني شحناء. احرص على صيام الاثنين والخميس, ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيهما. تلاوتك للقرآن, كله نايم بالليل وانت قمت بالليل خدت نص ساعة أو خدت ساعة تقرأ فيها قرآن, مش هتضيع عند ربنا. غض البصر عن الحرام, حفظ الفرج, زكاتك وصدقاتك, كل هذا ينفعك الله به على الصراط, كل هذا يكون لك نورا على الصراط, كل هذا تزيد بسببه سرعتك على الصراط, تجد ذلك كله نورا في هذا الموطن, لأن النور على قدر العمل والسرعة على قدر العمل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فكيف سيكون حرصك أخي على الطاعة منذ الليلة؟ كيف سيكون اجتهادك في العمل الصالح بعد الآن؟ مفيش بقى واحد يقول لك أصل أنا كويس والله, بس عندي بس حتة صغيرة كده هي اللي مضايقاني إن ما بصليش, يعني كل حاجة فيها كويسة. لا, ده كل حاجة فيك مش كويسة, هي الصلاة أنت سبت حاجة بعديها, ده أحب الأعمال إلى الله عز وجل والعياذ بالله تعالى. أول ما يسأل الإنسان ويحاسب يوم القيامة يحاسب على الصلاة, على الصلاة, إذا صلحت صلح سائر الإيه, وإذا فسدت فسد سائر العمل. وفي قول للعلماء أن الإنسان لو مات لا يصلي, لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ليه الإنسان يحط نفسه في محل خلاف بين العلماء, مسلم ولا كافر, كافر كفر أكبر وكفر أصغر؟ ليه؟ عشان إيه؟ الصلاة هتاخد من وقتك قد إيه؟ كيف سيكون حرصك من الآن على طاعة الله؟ كيف سيكون حرصك على تلاوة القرآن وحفظ القرآن؟ كيف سيكون كرهك وبغضك للمعاصي والتي كما يقول العلماء هي كالكلاليب التي تخرج من النار؟ فالله عز وجل جعل لنا صراطا في الدنيا نمشي عليه, وهو الإسلام, طاعة الله عز وجل. فإذا جذبتنا المعاصي ومات الإنسان عاصيا فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قد يمر بعض الناس على الصراط فتأتي المعاصي كالخطاطيف والكلاليب فتخطفه والعياذ بالله تعالى, فيسقط في جهنم أو يقوم ويستمر في السير مرة أخرى إذا شاء الله عز وجل. هذا إخواني هو الحديث عن اليوم الآخر, هذا الذي جعلنا نجعل هذا الدرس ونخصص هذا الدرس للحديث عن اليوم الآخر, لنتجهز للقاء الله عز وجل, لنعرف أننا موقوفون بين يدي الله عز وجل ومسؤولون. ما منكم من أحد, ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم, إلا وسيكلمه ربه, ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل الموقف, تصور معايا المشهد ده, لما أنت تقف أو أنا أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، كيف يكون نظر الإنسان؟ كيف يكون قلبه؟ كيف يكون جسده؟ وقد أتى الله بجوارح عصاه بها، يأتي بهذه الجوارح التي أذنب بها، فيقرره الرب تعالى بذنوبه، فيقول له عبدي أتذكر ذنب كذا؟ وأنا عايزك تشيل كذا دي وشيل كذا وحط ذنب من الذنوب بتاعتك. لو قلنا كده ثواني كده استحضر كده ذنب من الذنوب بتاعتك في خلال 20 سنة 30 سنة، ولا ما فيش ذنوب؟ استحضر كده ذنب واحد وشيل كلمة كذا وحط الذنب ده، أتذكر ذنب كذا؟ والله عز وجل يقول لك الذنب. فكم يكون الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ فيقول بلى يا رب، العبد يعترف، فيقول الله عز وجل له أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، ويقرره ربه بذنوبه، والعبد يعترف، حتى إذا ظن أنه هالك انظر لرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنا عايزك تتخيل مقدار الفرح والسعادة اللي هتبقى في قلب العبد ده قد إيه في الوقت ده، يسعد سعادة ويضاء ويسر وجهه سعادة، ويؤمر بأن يأخذ كتابه بيمينه فينادي بأعلى صوته هاء مقرأوا كتابية. وهو خلاص ده خد أمان بدخول الجنة، إني ظننت أني ملاق حسابية، تيقنت أن في حساب وفي يوم آخر فاستعدت لي، فهو في عيشة راضية إلى آخره. هل تستحضر أخي هذا المشهد؟ بل بعض العباد عندما يقرر بذنوبه وتعرض عليه الملائكة صغار ذنوبه، صغار ذنوب، ثم يؤمر أن تبدل الحسنات السيئات حسنات، تبدل السيئات حسنات، وقد كان منذ قليل مشفقا من كبار ذنوبه، فلما يرى الحسنات السيئات قد بدلت، السيئات قد بدلت حسنات، يقول ربي إن لي ذنوبا لم أرها هاهنا، اللي هو شاف السيئات إيه بدلت حسنات، فيضحك ربنا جل وعلا من فعل العبد. الله عز وجل الكريم الرحيم سبحانه وتعالى يستر العبد في الدنيا ويغفر له في الآخرة. استحضار هذه المعاني إخواني في غاية الأهمية لنا في هذه الأيام التي طغت فيها الشهوات، لا يكاد الإنسان يمشي في طريق أو يجلس في مكان إلا ويرى الحرام أمام عينيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تيأس ولا تقل لي لا أستطيع أن أتوب، كيف أفعل؟ أقول لك والله تستطيع أن تتوب، وتستطيع أن تجاهد نفسك بالاستعانة بالله سبحانه، لأن الله لا يكلفنا بشيء لا نستطيعه، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الفتن شديدة وأن الفتن كثيرة، وسيعطيك على قدر مجاهدتك وعلى قدر حبك له وعلى قدر تركك لمعصيته. نتذكر إخواني اليوم الآخر أيضا لنرى النار فكأنها رأي عين، وكم غابت النار في هذه الأيام عن أذهان الناس، ومن يذكر النار من الناس في هذه الأيام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يجلس مع نفسه أو مع أهله فيتفكر في عذاب الله ويتفكر في عذاب النار، من؟ كم من الناس يفعل ذلك؟ بل ربما لو ذكرته يقول لك ما تفولش علينا يا عم، ربنا غفور رحيم وإحنا داخلين الجنة حتف، أخذ بالك كما يقولون، وليته يقول كما قال الله عز وجل ادخلوها بسلام مش حتف، لكن هذا من الغرور ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل جلست فتفكرت في النار كم هي وكم يكون عذابها وصور العذاب فيها؟ نتذكر اليوم الآخر لنرى النار كأنها رأي عين، وده اللي الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا الجنة والنار فكأنها رأي عين، لكننا شايفينها بعينين. فنأخذ أسباب النجاة والسلام نأخذ بها، وليكون تذكرنا لها زاجرا لنا عن اقتراف المحرمات. شفت الشاب الذي راود امرأة على نفسها مقابل أن يعطيها شيئا من المال، فلما جلس منها مثل ما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله. شوف كم كلمة، اتق الله، بعد أن دفع لها المال قالت له اتق الله، فقام عنها قال وإنها لأحب النساء إلي. الكلمتين دول عملوا في ايه؟ شوف الرجة اللي حصلت له، واخد بالك؟ اتق الله قام، مش دلوقتي اتق الله، اتق الله ايه؟ وشوف فعل الشباب، هذا الشاب الذي راود فتاة عن نفسها فخشيت من الفضيحة، فقال لها سأذهب بك إلى مكان لا يرانا الله فيه. انظر للجرأة على الله لما غاب اليوم الآخر عن حس الشباب، معاصر في أيامنا هذه، قال لا حوديك في مكان الله لا يرانا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذهب هو وهي كبرت كلمة تخرج من فمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما تجرد من ثيابه وهم بفعل الفاحشة سقط فوقها والعياذ بالله تعالى، فقامت كالمجنونة حركته، فإذا هو قد خرجت روحه ومات وعاد إلى ربه الذي تجرأ عليه منذ قليل وزعم أنه لا يراه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظلت الفتاة تجري وتقول هل لي حوديك في مكان الله ما يشوفنا فيه، وتردد هذه الكلمة، ففضحت ولا حول ولا قوة إلا بالله من حيث أرادت أن تستتر وتختفي من عين الناس بل من عين الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدر الأمر من الله عز وجل أن تقبض هذه الروح الآثمة في هذا الوقت، فمات وهو عاص لله عز وجل، لأن اليوم الآخر قد غاب عن أذهان هؤلاء وقلوب هؤلاء وعقول هؤلاء، لأن الإعلام والإنترنت والشبكات قد لحست عقول كثير من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم يعد يتفكر في النار وعذاب النار. نذكر إخواني في هذه اللقاءات وصفا دقيقا للنار من خلال الكتاب والسنة. نتكلم عن النار، هل خلقت أم ستخلق يوم القيامة؟ ولو كانت مخلوقة فأين هي الآن؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وأين في الأرض؟ نتكلم عن سعة النار وبعد قعرها، هل النار درجات ومراتب أم هي شيء واحد؟ هل النار تتكلم وتبصر؟ هل النار ما وقودها؟ مما توقد النار؟ وهل للنار أثر على الدنيا؟ ثم ما الجرائم التي يدخل بسببها أهل النار النار؟ وهل الجن يدخلون النار؟ ومن هم أكثر أهل النار؟ سنعلم أن أكثر أهل النار النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية لنساء المسلمين، ولكن ما الأسباب؟ وهل أهل النار يأكلون ويشربون؟ وماذا يأكلون وماذا يشربون؟ ثم هل لهم ملابس؟ وكيف تصنع؟ وكيف بملابس لا تحترق في النار؟ ثم نذكر صورا من عذاب أهل النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن بهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس، 100,000 وفيهم واحد بس من أهل النار فتنفس، لأحرقهم بنفسه والعياذ بالله. تحديث صحيح، تخيل نفس بس رجل طلع من النار يحرقهم بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون، وسنتكلم عن بكاء أهل النار. تخيل واحد في النار وبيبكي وندم أهل النار، ونكون كأننا نسمعهم وهم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تأمل حينما يكون الندم لا ينفع، أتاك أمر الله وأتاك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نكاد نقبل رأسك لتعمل بطاعة الله عز وجل، فيدخل الآثم جهنم والعياذ بالله تعالى فيقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا ينفع الندم. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع. شفت واحد فضل يعيط لحد ما دموعه خلصت؟ قال فيبكون الدم، يفضل يعيط دم والعياذ بالله تعالى، فيصير في وجوههم كالأخدود زي الحفرة، لو أجريت فيه السفن لجرت. تخيل يبقى وشه قد إيه، والفتحة اللي الدموع عملتها قد إيه، تجري فيها سفينة. سلم يا رب سلم، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اكتب لنا جميعا العتق من النار في هذه الليلة، اللهم اكتب لنا جميعا العتق من النار في هذه الليلة. ثم نرى مشهدا عجيبا لرجل يقف على جمرتين، واقف على جمرتين نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. ثم نذكر مشهد الجلود التي في الدنيا لا تحتمل اللسع بالنار، نار الشمعة لا تحتملها، ثم هي تحرق في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، بل وتجدد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم نذكر صورة من صور العذاب وهي الصهر، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. حديث الترمذي إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفذ، زي يخرم راسه والعياذ بالله تعالى حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. يعني ينزل ياخد أمعاءه وينزل بها من بين رجليه والعياذ بالله تعالى. لو واحد بس شاف المشهد ده ما تعملش فيه يبقى حاله إيه وقلبه شكله إيه. لو هو بس واقف وقدامه واحد بيتعامل فيه كده ويتقال له الدور جاي عليه والعياذ بالله تعالى يبقى حالتك إيه أو قلبك شكله إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نرى تقليب الوجوه في النار. شوف الواحد لما يقلب كده حاجة بيشويها يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله تعالى. وصور كثيرة. نتذكر اليوم الآخر إخواني أيضا لنرى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الجنة. نرى الجنة كأنها رأي عين فيكون هذا التذكر مسارعة إليها بفعل الطاعات وترك المحرمات. نصف الجنة أيضا وصفا دقيقا تفصيليا كما ورد في الكتاب والسنة. ونبدأ من البداية قبل دخول الجنة وأهل الجنة في طريقهم إليها. زي ما تخيلنا من دلوقتي مشاهد الفزع والرعب، تعالوا كده تخيلوا معايا مشاهد الرحمة ومشاهد الفرح والسرور. تخيلوا كده اللي احنا ربنا جمعنا كلنا كده قدام باب الجنة يا رب، وخلاص في الطريق للجنة، واحنا في الطريق هتشم ريحة جميلة جدا. الريحة ديت يجد أهل الجنة ريحة الجنة على مسيرة كم؟ 500 عام. تخيل مسافة بينك وبين مكان 500 سنة وواحد حاطط برفان حاطط ريحة تشمها. تخيل بقى ريحة الجنة تتشم على مسيرة كم؟ 500 عام. ومين يا ترى أول واحد هيخبط على باب الجنة بالحلقة بتاعة الجنة كده أخد بالك ويتفتح له الباب؟ ومين هم السعداء اللي وراه على طول ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل في ناس دخلت الجنة قبل يوم القيامة؟ وهل اللي هيخش الجنة الأول الأغنياء ولا الفقراء؟ وأوصف لك كده أول زمرة وهم داخلين الجنة، آخذ بعضهم بيد بعض، إيدك كده لما تجيب إيدك واللي هنا ده يجيب إيده كده، وهم كده صفوا داخلين الجنة إيه؟ وإيه الباب الكبير ده اللي ياخد العدد ده كله؟ وتعرف إن مسيرة المصراعين ما بين المصراعين مسيرة كم؟ 40 سنة. اتخيل كده لو ده باب من هنا لهنا كم متر دي؟ مفيش. الجنة بقى 40 سنة. تخيل الباب ده يبقى باب ده قد ايه. اللهم اجعلنا من الزمرة الاولى يا رب. ونتجول في الجنة اخواني عندما تدخل كيف تتعرف على منزلك؟ الجنة كبيرة جدا عرضها السماوات والايه والارض، هتعرف على بيتك ازاي وكيف تستقبل في الجنة وعلى ماذا تمشي؟ اول ما تخش الجنة هتمشي على ايه؟ هل يا ترى أرض الجنة دي من الإيه، رخام ولا زجاج ولا أسفلت ولا إيه؟ ثم أنهار لم ترى عينك مثلها تجري بلا أخدود. يعني النهر هنا لما بيجري بتلاقي ليه حفتين الحفرة، في بقى أنهار في الجنة ماشية كده من غير إيه، من غير أخدود. إزاي دي؟ شفت قبل كده نهر عسل؟ شفت قبل كده؟ ده أنا لو قلت الكلام ده هو هيجي إن شاء الله في وصف الجنة، بس لو قدمناه وقلنا لو في مدينة أو في دولة الناس عندهم المية في الحنفيات، ما ده طبيعي واخد بالك، بس تكون مية تتشرب مش مية مجاري ماشي كده، لا ده هو عندهم كمان مش بقى مية، مية زمزم في الحنفيات. مين عايز يسكن في المدينة دي؟ في الحنفيات مية زمزم، وحنفيات لبن، وحنفيات عصير تفاح، وحنفية عصير مانجا، وحنفية شوكولاتة، وحنفية ايه رأيكم في المدينة دي؟ تدفع كم عشان تسكن فيها؟ ها؟ تدفع قد ايه؟ تتعب قد ايه؟ طب انت لو تمنيت ده في الجنة تلاقيه؟ تلاقيه ولا لا؟ طب يلا اشتغلوا، عايزين النهاردة نروح نصلي ركعتين، ركعتين بس قيام ليل، ولو بقول هو الله احد، ونسجد وندعو الله ان يدخلنا الجنة وينجينا من النار، ونتوب الى الله سبحانه وتعالى. هتقول لي توبت ورجعت، هتوب تاني، توبت تاني هتوب الف، مش هتيأس ابدا ان شاء الله من رحمة الله. هتيجي بكرة ان شاء الله الاثنين هتصوم، هتبقى في صدقة في آخر الدرس هتتصدق عشان نجيب هدية إن شاء الله للناس كلها في الدرس اللي جاي جميلة جدا بعنوان 80 وصية لتكون من أهل الجنة. مش هتاخدوا، انت هتجيب لهم زي 80 وصية، إيه الأعمال دي اللي تخليك من أهل الجنة؟ وكل واحد بقى يشوف له 20-30 واحد يجيبهم معاه في الدرس اللي جاي عشان ياخدوا الهدية دي. ياخد بالك هتجتهد في العمل الصالح بقدر ما تستطيع، مش هكلفك فوق طاقتك، المهم الفرائض ما تأثرش فيها. لو قلت حقا أنا أريد الجنة فاعمل، علامة تمشي في الجنة، أنهار لم ترها عينك، مناظر لم تخطر حتى على بالك. ثم نتحدث عن عيون الجنة، عن قصور الجنة، عن النور الذي في الجنة وكيف تضاء الجنة، عن ريح الجنة، عن أشجار الجنة، وشجرة يمشي الإنسان بل يركب فرسه ويسير مسرعا في ظلها 100 سنة حتى يقطع ظل هذه الشجرة. ثم تجد أشجارا، أشجار الجنة سيقانها من ذهب. وهل في الجنة دواب وطيور؟ وهل من فرس يطير؟ شفت حصان بيطير؟ وهل الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ عشان أنتوا رجالة؟ ها؟ وما أنواع الأطعمة عند أهل الجنة؟ وما شرابهم؟ ومما تصنع ثيابهم؟ وماذا عن الآنية؟ الكبايات اللي عند أهل الجنة إيه؟ قدروها تقديرا. دي العلماء لما بيقولوا بس حتة كده من تحت الحساب يقولك قدروها تقديرا، يعني انت لما تطلب تشرب في الجنة، واحد عطشان قال لي عطشان، قلت له خد، قلبها على اول مرة وتنفس، قال لي ده كده الايه واحد لسه في ايه، فانا جبت له شوية، فقال لي انت دي برضو تنفع معايا دي. اهل الجنة بقى قدروها تقديرا، لما يطلب الشراب يجي له شراب قد ما طلب، ولا كتير ولا قليل. ايه ده؟ وشوف تخيل بقى الكوباية دي من ذهب وشايف اللي جواها ازاي، وهو الذهب ما ايه ما يبينش. طب لما تبقى من ذهب وشايف الشراب اللي فيها يبقى ذهب ايه، وتلاقي مراتك لابسة فستان فضة، قول امين. ها ايه فستان الفضة؟ طب تمشي بيه ازاي؟ لا ده يتثنى، يتثنى عارف زي ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ مش ايه؟ مش هتمشي حديث، لا يتثنى، يعني زي الحرير. متخيلين معايا يبقى ايه الفستان الفضة ده؟ لا ده 70 حلة 70 ايه فستان، ده مواضيع تاني خالص. وحور الجنة بقى، وصف المرأة في الجنة شكلها ايه بالآيات برضو والأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وصف دقيق. ثم رؤية الصالحين للجنة، وأناس رأوا الجنة ورأوا شيئا مما في الجنة. أحبتي في الله، قرأ رجل قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إنسان لما يخاف يقولك أنا قلبي بإيه بيدق بسرعة، أنا قلقان. مهما بلغ الخوف بالإنسان ممكن يموت، لكن خوف يخلي قلبه يطلع عند الحنجرة، القلب يترك مكانه ويصل إلى الحنجرة، لا هو خرج ولا هو استقر في مكان. شوف الآية وصفها إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الإنسان اللي هو مش عارف ولا ياخد مكتوم كده هيفرقع. ها قال قرأ رجل هذه الآية فقطع صالح المري عليه القراءة. صالح المري من الصالحين كان قاعد سمع الآية ديت. شوف بقى التفاعل، فقال صالح كيف يكون لظالم، الآية بتقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع، يعني ما حدش يشفع فيهم والعياذ بالله، يدور على حد يشفع له ما حدش يشفع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كيف يكون لظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين. انت مفكر انت هنا في الدنيا تجيب محامي شاطر يطلعك براءة؟ لا، ده اللي بيطلبك في المرة دي مين؟ والمطالب له رب العالمين. إنك والله لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة مسودة وجوههم مزرقة عيونهم ذائبة أجسادهم من الخوف والرعب، ينادون يا ويلنا يا ثبورنا ماذا نزل بنا، ماذا حل بنا، أين يذهب بنا، ماذا يراد منا. الملائكة تسوقهم بمقامع من النيران، بمقامع النيران، فمرة يجرون على وجوههم ويسحبون عليها منكبين. شفت واحد ممسوك من رجليه على وشه بيتجر، ومرة يقادون إليها مقرنين بين باك وما بعد انقطاع الدموع وبين صارخ طائر القلب مبهوت. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك ولا يثبت له قلبك ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك. الإنسان لو شاف المشهد ده ثم نحب وصاح لوصالح المري، وقال يا سوء من ضراه يا سوء منقلباه، وبكى وأبكى الناس. فقام فتى فقال أكل هذا في يوم القيامة يا أبا بشر؟ قال له كل ده في يوم القيامة؟ قال نعم والله يا ابن أخي وما هو أكثر. فصاح الفتى وقال إنا لله وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة، وواسفاه على تفريطي في طاعة الله، وواسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. كم سنة عدت من عمرك على الفاضي، وكم ساعة ضاعت وحنتحاسب عليها كلها يوم القيامة؟ ماذا نفعل؟ نفعل مثل ما فعل هذا الشاب. قال وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة، وواسفاه على تفريطي في طاعة الله، وواسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. ثم بكى واستقبل القبلة وقف يدعي وقال إيه؟ اللهم إني أستقبلك، تعالوا نتعلم، اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك، ليك بس يا رب، حتوب ليك، هرجع لك أنت، مش عشان حد تاني، مش عشان الناس تقول علي حاجة، ليك أنت بس. اللهم فاقبلني على ما كان فيا، على ذنوبي يا رب التي تعلمها، واعف عما تقدم من فعلي، وأقلني عثرتي. قال ثم استقام حتى مات، ثم استقام حتى مات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أحبابي، هذه أو هذا هو مجمل الأسباب التي جعلتنا نتكلم عن اليوم الآخر في هذه الدروس الثلاثة ذكرتها وباختصار. فلنبدأ بمشيئة الله تعالى من الأسبوع القادم مع أول محطة من محطات اليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. نسأله بأنه هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إن الفتن كثيرة وإنا ضعفاء، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. آمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.